مجالس عشق قد صلت عين الزهراء عشي قطب الراحة عليها يدوب يا عافية روح وبدن ما تنوجد يم دكتور بالحب رضيت ومكتفي والنوب جانا عاشور وخليتني ويا الخدم يا حسين كلش مشكور يا حسين كلش مشكور صليت بعشقك نافلتي بين الزوار وتلوت تعازي عاطفتي فوق الأنهار فوق الأنهار وعلمت روح إذا صلت وعلمت روح إذا صلت ترقى العلياء ترقى العلياء يا سالفة رب ونبي سوت كليم الإحساس وادي العشيق وحدك جنيت خارق صرت كل مقياس سولفت وي ربك نحار قبلك منو يشهد راس وانطاك ربك منزله فوقها ود العباس فوقها ود العباس من تلك اللوحة للخدر فوق البيداء أنزل رب العرش علينا كل الأسماء كل الأسماء ومنازل عشق فتجلت ومنازل عشق فتجلت صوتا وعزاء شي حلو من النهار حد الخيام حنا ومحنة تقربت قدمت بيدك جسام شفت الحكي سوى وصدق لا أمنية ولا أحلام لميت أنصارك ندى وطشيتهم على الإسلام طشيتهم على الإسلام يا أول صدر لا يظما بل كان الماء وبصمتك أحرى أن تصمت كل الضوضاء كل الضوضاء وربيع الأحرار محرم وربيع الأحرار محرم جرحا ودواء جرحا ودواء